نسأل الله رحمته وواسع مغفرته. القرآن علم وارث فاهنأ بحسن القسم كل زمان. في منتدى القرآن علم وارث فاهنأ بحسن القسم كل زمان. وتقبلوا تحيات فريق عمل الإصدار من القراء المشاركين: إشراف قسم القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن في منتدى القرآن في منتدى القرآن في منتدى القرآن في منتدى القرآن في منتدى القرآن في منتدى القرآن في منتدى القرآن.